يقول أكو وحي آخر. هذا وحي موزيا ذاك وحي جيد. يقول أكو وحي آخر. يقول الشياطين هم يوحون يوحون لبعضهم مثل ما الله يوحي لأوليائه. الشيطان شو يسوي؟ هم يوحي الأولياء هم يجرهم إلما الشياطين يوحون إلى شنو؟ إلى بعض. هاي شلون؟ يعني هذا اللي ما يستلم الإشارة منك احتمال يستلم الإشارة منين؟ خاف يستلمها منا. إذا ما صير حصة الله صير حصة من؟ خاف صير حصة الشيطان. وهذه المشكلة. فهنا تخوف الإنسان إذا ما صار حصة الرحمن خاف حصة يصير حصة من؟ خاف يصير حصة الشيطان. وإذا صار حصة الشيطان ينتهي. هسه هذا إلى نوعين. مرة يصير حصة الشيطان بالمعصية. إبليس يزيل للمعصية. شوف ما حد يشوف ما حد يدري سأسويها واستغفر. يريد ياخذ غيبه صاحبنا. شي يقول اللهم لا تجعلها غيبه وياخذ غيبه. شنو ما يجعل هي غيبه بعد؟ لا يجعلها غيبه. شنو اللهم لا تم شنو اللهم لا هي غيبه بعد؟ اللهم لا تجعلها غيبه. شنو بعد؟ الله لا يحسبها علينا. ان شاء الله الله ما يسمعنا. بعض الناس يقول ان شاء الله ما يسمعنا. هسه احنا بيناتنا هاي واخذوا غيبه. حرام. هذا الشيطان يزين له. واحد يقول لي يابا انت ليش تتكبر؟ قولي انا اذا ما اتكبر انا ما اعكس الهيبه والابهه والقوه الشخصيه. طاح بالتكبر صاحبنا ما يدري. شوف انتبه. شوف يابا انت ليش سيء الخلق مع اهلك؟ يقول لي هاي بس اسكت لا تاكلني. هذول الاطفال بس تسكت لهم. وهذا اذا ما تبسط وتقتل وتهوش وصيح على زوجتك ما تصير رجل. هذا شغل ابليس. هذا شغل الشيطان. شوف هذا وسواس. هذا شغل الشيطان. زين مولانا انت دائره حكوميه انت ليش تتعامل ويا ذول الموظفين اللي جوا اليك بانف؟ يقول لي ترى ذول بس يضحكوا وياهم ياكلوني. يقول ما يشتغل. هذا وسواس. انت صاحب دين ليش تتعامل بانف؟ يقول لي انا اعكس قوه المؤمن هيبه الاسلام. هذا يضحك. الشيطان يضحك عليه. شوف الشيطان يضحك. بس الشيطان شلون ضحك عليه؟ ضحك عليه بهالطريقه. شلون واحد يقول لك انا الله قايل تفكروا بخلق الله يصير اباوع النساء هم تفكر بخلق الله. هذا شغل ابليس. هذا وحي ابليس. راح صاحبنا للزياره. شاف الواحد ما درى فلان رايح الكربله الا كلهم. ذكرتك البارحه يا زرنا خوص الله صلاه الليل ابتلت الوادي. اذا داعي ل 40 واحد 400 واحد يقول لهم انا البارحه دعيت لك بصلاه الليل. شايف لحل خبلت الناس شايف حل بعد. هذا وحي ابليس. ما يدري. شوف ايش قد يراد لها دقه. دبيب الشرك في امتي اخفى من دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلمه. ما يدري بنفسه. يصبح الانسان مسلما ويمسي كافرا نعوذ بالله. ما يدري واذا رايح زالك.